بالإسلام الصحيح والفقه في دين الله والعلم النافع واتباع السبيل المتيقن الذي لا اشتباه فيه، سلم وفقه الله للسلامة من تلك الأهواء، وبحرصه على السلامة من تلك الأهواء سلم له إيمانه وسلم له دينه. لذلك المؤمن حريص ويجب أن يحرص دائما على السلامة من تلك الأهواء. إذا وجدت الأهواء والأقوال هذا اذهب إلى المتيقن تسلم، لا تذهب إلى طريق تخاطر فيه في دينك. المرء التزم بدين الله وحرص على الدين وحرص على الخير، لماذا؟ لكي يفوز برضا الله جل وعلا والجنة، فلا يخاطر بشيء مظنون. الآن في أمور التجارة، أمور التجارة يقول هذا مخاطرته عالية، يقول مثلا يقولون الأسهم مخاطرتها عالية جدا، يقول هذا فيه مخاطرة تدخل فيه، لأن واحد ما العاقل ما يأتي ويقدم ماله في شيء مخاطرة عالية، يقول خله يروح. الناس حريصون على أموالهم ويأنفون ويمرضون ويصيبهم ما يصيبهم إذا فقدوا تلك الأموال، لأن المال عصب الحياة. فكيف إذا خاطر بمنهجه، خاطر بدينه؟ مسألة عظيمة. لذلك يجب على المسلم أن يتنبه إلى ألا يخاطر بشيء هو من تلك الأهواء. أي شيء لابد يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الديانة الأصلية. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين والزهاد المشهورين، وكان مربيا في العبادة والزهد، وكان أيضا مربيا في التعامل والتعاشر. الفضيل بن عياض يعاشر من؟ هو من الزهاد العباد، يعاشر من؟ أكثر ما يعاشر العباد. فرأى في العباد شيئا، رأى في العباد شيئا، فوجه لهم تلك الكلمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. كما ذكرنا آنفا، الله جل وعلا أمر بقوله وقولوا للناس حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. قد هل العبادة عابد وصالح وبإذن الله يأتي الفرائض وبإذن الله ينتهي على المحرمات، هذا يكفي أن يكون صاحب خلق حسن؟ لا، قد يكون رجل يرتكب بعض المنهيات أو يفرط في بعض الواجبات أحسن خلقا منه، فيثقل ميزانه من تلك الجهة. قال الفضيل: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، والعابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. يرشد إلى أن الأكمل أن تكون صالحا مستقيما على دين الله ومعك عقل يكون فيه حسن الخلق. حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، أو بخيري الدنيا والآخرة. لذلك حسن الخلق يكون محبوبا ولو كان غير سالم من الذنوب، ومن يسلم من الذنوب لكن باعتبار الأغلب. علي بن سهل بن الأزهر رحمه الله تعالى قال كلمة توقفت عندها لما جاءتني الرسالة طويلا متأملا، وحركت في أشياء كثيرة جدا، وهي تصلح إلى أن تناقش في محاضرة مستقلة. قال: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. أول ما يدخل في هذه الكلمة، وعلي بن سهل من الحكماء، أول ما يدخل فيها الإخلاص لله جل وعلا. أول صحة مبادئ الإرادة الإخلاص لله تعالى، والإخلاص أن تخلص نفسك في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا، أن تعامل الله جل وعلا. أحد بيعمل شيء يقصد به وجه الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد لواحد وهو الله جل وعلا، كن واحدا في إرادتك وقصدك، في واحد في سبيل واحد. فالله واحد، ولا بد من قصد وإرادة واحدة وهو الإخلاص في سبيل واحد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا يأتي أثر الإخلاص. الإخلاص الصدق مع الله جل وعلا في مبادئ الإرادات في أي عمل يسلم لك عاقبة الأمر. إذا أردت في أمر دينك انتبه لأساس الإرادة، هل هو الدين لله جل وعلا، أو أردت أن تتميز، أو أردت أن تذكر، أو أردت أن يكون لك شأن بين أهلك وأقرانك. شخص حفظ القرآن، أراد أن يحفظ القرآن لأنه تأثر بمقرئ وأراد أن يكون إمام مسجد يقصد، أو مقرئ آخر طلب العلم أراد أن يتصدق، آخر طلب المال ليكون أكثر من فلان أراد الدنيا، وآخر طلب الشفاعة للناس يشفع ويذهب مع هذا يريد الذكر، وآخر يعطي من المال يريد الذكر، وهكذا. هذه أنواع من المقاصد. هذه أعمال الواجب أن يوطن المؤمن نفسه أن تسلم له مقاصد إرادته بالإخلاص فيها. كيف يكون الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون فيها مريدا وجه الله جل وعلا. أي عمل تقول هذا لله، لكن لا يعني أن لا يكون لك فيه نصيب من الدنيا، بس القصد فيه والله جل وعلا. إذا كان من العبادات الخالصة فإنه لا يجوز أن يكون فيها قصد من الدنيا. إذا كان أمر فيه وفيه فإن العلماء اختلفوا، هل ما كان للمرء فيه محبة له أن يقصده أو ليس له أن يقصده؟ على قولين لأهل العلم، أصحهما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: إذا كان العمل لله جل وعلا ورتب الشرع عليه ثوابه في الدنيا فإنه لا بأس بقصده. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. واحد يريد صلة الرحم يذهب ويصل رحمه ويحرص عليها، قصده وجه الله جل وعلا والرغبة فيما عند الله والله اللي أمر بذلك، لكن في داخله أيضا يريد أن يبسط له في رزقه ويريد طولة العمر. يقول: لا بأس بذلك، لأن الشرع حث على العمل ب ذكر هذه المثوبات. قد ذكرها ابن تيمية في قاعدة له مهمة اسمها قاعدة في المحبة: فيما كان للعبد فيه محبة وهو عبادة. الكرم، واحد يريد كريم بطبعه، يأنس يتصدق ويعطي وينفع ويريد وجه الله، لكن هو يجد في نفسه سرورا إذا فعل هذه الأشياء، قال: لا بأس بذلك، لأن هذه من عاجل بشرى المؤمن. كذلك قال أهل العلم: من دعا الناس لئلا يتهم بالبخل وما يرغب يدعو، يعني يعمل وليمة ولا ما يرغب هذا الشيء، يجد في نفسه ثقل أنه يعملها، لكن البخل صفة مذمومة، البخل فيما يعني البخل عدم الإنفاق فيما الإنفاق فيه واجب أو مستحب، قد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب الحال، لكن يريد أن لا يوصف بالبخل فيعمل عمل هو لا يريد أن يدعو ويصل ويجمع ناس ويكون عنده على خير، لكن يريد أن لا يقال عنه بخيل. قال أهل العلم: يؤجر على ذلك، لأن عمله للتخلص من أعمال من صفة مذمومة. لذلك قال هنا علي بن سهل بن الأزهر: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه، لا يسلم من جهة الإثم، ولا يسلم في منتهى عواقبه من جهة أيضا معيشة في الدنيا. لذلك مبادئ الإرادات مهمة جدا. وقد قال أحد الزهاد وهو عبد الله السكندري، قال في كلمة مشابهة لذلك في بعض المعاني، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. بدايتك تكون محرقة قوية تشرق، يعني لا بد من قوة حتى تشرق عملا صالحا. تريد يحفظ القرآن وهو ما عنده همة، ما يمكن. يريد أن يكون قويا في بدنه وهو لا يكون حريصا على نفسه، لا يمكن. إذا كان أنت قوي في إرادتك سلمت لك العواقب. يحيى بن معاذ قال، يحيى بن معاذ الرازي قال في كلام الله، هذا يصلح لي أيضا لكل ما نقوله أو نسمع، قال: الكلام الحسن حسن، الكلام الحسن حسن، لكن أحسن منه معناه، وأحسن من معناه استعماله. صار عندنا ثلاث طبقات. أنت تسمع كلام حسن، لكن أحسن من الكلام حسن تقول ما شاء الله هذا الكلام جميل، لكن لازم تغوص فيه وتتدبر وتتأمل فيه، لكن تسمع وتستلذ له مثل واحد يشوف وردة من بعيد ورود ولا يشمها. صحيح رأيت، لكن هنا أحسن من معناه. هنا لما تتأمل في الكلام وتتفحص في معناه هذا أحسن. أعظم الكلام حسنا كلام الله جل وعلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، استماعك له تلاوتك عبادة، لكن أفضل من ذلك أن تكون متدبرا عالما به. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القمة، أن يكون علم وعمل، القرآن معك وتعلم ما فيه وتعمل بما فيه بحسب الاستطاعة. قال: وأحسن منه معناه. ليش؟ لأنك إذا تفرست في الكلام فصلته ودرسته وجدت أنه تنشأ منه أنواع الرياحين وأنواع المعاني التي تأنس لها. لأن الشعراء يقول شعر، استلذاذ الناس له يختلفون، واحد يقول هذا شعر عظيم، واحد يقول لا. هذا هنا بحسب ماذا؟ بحسب القدرة على فهم المعاني. كذلك كلام الحكمة، كلام الحكمة عظيم بليغ، إدراك معانيه يحتاج إلى عقل وعلم إدراكاتي بعد ما قال. لكن أحسن من هذا كله ماذا؟ قال وأحسن من معناه استعماله. إذا استعملت الكلام الحسن قر أولا، ثانيا شعرت بحسنه وانشرح له صدرك، ثالثا رأيت، إذا استعملته رأيت أثره والانتفاع به. فلذلك إذا سمعنا كلاما حسنا نتوقف عنده لنأنس به، ثم ننتقل إلى فهم معناه، ثم بعد ذلك إلى استعماله. وهكذا كان كلام السلف رحمهم الله تعالى. السلف كان كلامهم قليل لكن فيه المعاني الغزيرة. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ماذا قال؟ رأوه يكثر السجود، يكثر الصلاة، ويحب من الصلاة السجود. قال أدخر، قالوا له يعني الآن تنقطع عن أشياء وكذا وكذا، قال أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. أدخر كثرة السجود ليوم القيامة، أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أعني على نفسك بكثرة السجود. النفوس إذا كانت عالية عالية ما تقتصر على شيء قليل وتقول أديت، أديت الواجب وفرح، وكأنه الهمم العالية ما يقنعها إلا المنازل العالية. واحد يؤدي الصلوات الخمس خير، قال أفلح إن صدق، قال يا رسول الله لما قال أخبرني عن كذا وأمره بالصلوات الآخرة، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق. لكن هل دخول الجنة مطلب عظيم؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وأن يسلمنا من النار وأن يعيذنا منها ومن طرقها، آمين يا رب العالمين. لكن المنازل العالية تحتاج إلى إخبات، إخبات في القلب والصدق، وأعظم ما يؤدي إلى ذلك الصلة بالله جل وعلا الخاصة الصادقة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فرجع الأمر إلى أن السجود فيه سر عظيم، لي تشعر وأنت ساجد كأنك تحوم حول العرش في بعض الأحيان. لا يقال أن الرجل أو المرأة أو الإنسان في صلاته يكون دائما على حال واحد، هذا غير معقول. تأتيك أحيانا من النفحات ومن الصدق ومن كرم الله جل وعلا وإكرامه لك ما يجعلك وأنت ساجد أو أنت تدعو تبكي وتبكي وتبكي وأنت لا تدري، حتى إذا انفتح عليك البكاء لم ينقطع، تريد أن تكف نفسك لا تستطيع. هذا منحة من الله لك فاستفد منها. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا هبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص هبت رياح فيها خير لك في طاعة في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة أخرى. كذلك شعورك في ليلة شعرت صليت ركعتين، مثلا بعض الناس يصلي ركعتين ثم الشفع والوتر يعني خمس، صليت ركعتين وشعرت تلك الليلة بانشراح صدر بأنك خشعت، لا تنقطع، لا تقول أنا مثل العادة فصلي ركعتين، صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر ليت لي ركعتين وتقبلتين، لذلك هنا أدخر كثرة السجود ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر. هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها. ندخر، تشعر أنت وأن تعمل العمل الصالح تدخره ليوم القيامة. هذا يعطيك عدة معاني. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، هذا بدخره ليوم القيامة. حال الإنسان يعمل العمل يقول أنا أديت الواجب، لكن ما يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصر، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان السادس، وهو ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان اليوم الآخر. ركن الإيمان اليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. في كثير يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالح، لكن استحضار وهو يعمل ما يكون في يوم الآخر هذا قلة. لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله، قالوا له قد أدركوا بعض الصحابة، قالوا لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ قال الحسن هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك. يعني فرق، واحد يصلي يتصدق وفي قلبه الآخرة ورجاء الله حب الله والخوف من الله، وآخر يعمل لأنه مأمور به، أذن بصلي أروح المسجد وصلي، لكن الشيء اللي في النفس هذا يرفع المنافع. لذلك كلمة أبو مسلم هذه لها الكثير من المعاني. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. قال اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. هذه الكلمة فيها أبعاد كثيرة، لكن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قواهم الله وزادهم قوة وبصيرة، عندهم كل يوم 20 حالة 30 حالة أو أكثر، أو في كل مرة ما سمعنا بالحالات، صحيح؟ ما سمعنا، نادر أن يسمع إنسان بأن حصل كذا إلا إذا كان انتشر من قرابته أو من أهله أو من ما حصل من آخر. لكن اليوم فيه هناك من لا يستر هذه الأشياء ويشيعها، وهي بعض الصحف. بعض الصحف اليوم إذا أتت في نقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالت فيهم وفيهم وفيهم وهم لا، وفي الصحف يقول رجل أتى ابنته، رجل إيش على أخته، في الصحف عندنا في المملكة. هذا الذي فعلوه وهذا الذي نشروه من أعظم الفضيحة، لأنها نشر علني يقرأه من مليون مليونين، وهذا عيب في أهل الإسلام وقدح في المروة وقدح في الشيمة. أهل الإسلام وبلد القرآن إذا صار في حالة رجل فيه مخدرات ولا رجل معتوه ولا وقعت منه، تنشر في الصحف في الخطوط العريضة فلان وقع على أمه، فلان وقع على أخته إلى آخره. ولذلك الذين يصبون في إفساد المجتمعات اليوم هم الذين ينشرون الفاحشة، ونشر الفاحشة يكون بأنواع منها عدم الستر. والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وهذا العذاب لماذا؟ لأنهم أحبوا أن تشيع الفاحشة. الأصل الستر، الأصل أن الذنب يقع من الإنسان. وقعت الذنوب في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع وهذا زنى وهذا قليلة، لكنها وقعت باعتبار البشرية. ما الواجب؟ الواجب أن لا تذكر، وأن لا تذكر في المجالس، وأن لا تنشر، وأن لا... أما أن تنشر في أعظم وسائل وهي الصحف فهذا عظيم. كذلك بعض القنوات الفضائية يأتون بمثل هذه الأحداث، يقولون هذا وقع على هذا، وهذا حاول فيها وتحرش فيها، ويأتون بلقاءات علنية، لماذا عملتم هذا؟ وهي موجودة في بعض البلدان الكافرة في أمريكا وفي أوروبا في حلقات أو يعني في برامج. لكن أن يقلدهم أهل الإسلام ويأتون بأناس يقول أنت فعلت كذا وكذا، يقول هنا، يقول هذا عيب في أهل الإسلام. إذن ما المقصود من نشر هذه؟ هل المقصود منها معالجة القضية؟ هي حالة واحدة. لماذا تنشر صحيفة أخبارا مثل هذه مل على الملأ؟ ما السبب؟ هل هي قضية شائعة ظائرة حتى تناقش؟ وإذا أتى أهل الخير في خطبة وعرضوا بواحد، قام أهل الصحف وكتبوا المقالات، هذا ذكر والخطيب ذكر فلان، ولماذا يذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام له، وهو في نفس الصحف، يأتون إذا أتوا مثل هذا قال وقع فلان وفلان قتل وزوجته وجدت مع هذا وراح ذكره وقتلها إلى آخره. مثل هذه يجب أن لا تتعدى الولاة، ولاة الأمر والقضاء والشرط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهيئات لا تتعداه. حتى المرء المسلم إذا سمع بشيء من ذلك لا يجوز أن يذكر ذلك، لا يجوز له، لأنه يجب على المؤمن أن يستر أخاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والحديث في ذلك ذو شجون. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من طبقة تبع التابعين، ومن الزهاد العباد الذين يشار إمام في الحديث، وقال بعضهم أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وكان عابدا زاهدا. مرض مرض الموت فأتي بطبيب، ففحصه الطبيب وقال أريد أن أرى بوله، فرآه وهو يتبول، قال هذا رجل قطع الخوف قلبه. يأتي الإنسان غلبة حال، يقطع الخوف قلبه، خوف من الله جل وعلا، من الحساب، من الدار الآخر. قال هنا كلمة، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث، أن هو يعاشر أصحاب الحديث، يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، لأن الآفات إليهم أسرع، وألسنة الناس إليهم أشرع. ماذا يقصد مكفي؟ يعني عنده مال يكفيه. ليش؟ قال الآفات إليهم أسرع، يخشى عليه أن يكون يحتاج، أن يكون يعمل شيء ثم ينصرف عن القوة التي هو فيها. وألسنة الناس إليهم أسرع، أنا نقول شوف هذا وضعه كيف، وهو يدعي أنه هذا، لو كان عند العلم نافع له ولا هذا صار، كان ربي رزقه، كان هذا أصلا ما فيه إلى آخره. يقول يعجبني أن يكون مكفيا. وقال أيضا في معنى المال كلمة أخرى سفيان الثوري، قال كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. الزهد مطلوب، قال سفيان الثوري تغيرت الأحوال، قامت الدولة العباسية، ظهرت الأمور، اختلفت، لم يصبح الناس في توادهم وتراحمهم كما كانوا من قبل، أصبح الناس لا يقرضون بعضا، أصبح الناس لا يسعى بعضهم بحاجة بعض، الأخوة ضعفت إلى آخره. سفيان الثوري تأمل هذه الحالة فقال هاتين الكلمتين. قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا. وقال الكلمة الأخرى، قال كان المال فيما مضى يكره، يعني التوسع في المال أو الرغبة فيه أو يعني أن يكون هناك يكره. قال أما اليوم فهو ترس المؤمن. كيف ترس المؤمن؟ يعني يتقي به آفات الدنيا، يتقي به ما يكون حتى لا يكون مثولة في ذلك. ما مواصفاته؟ قال مواصفاته كذا وكذا، ويكتب ويعرف الحساب ويعمل كذا ويعرف الحالة ويعرف للدواب، فمدحه بأشياء. قال هذا الذي قال، لكن براءة للذمة فيه عيب واحد. قال ما هو هذا العيب؟ قال له يوم في السنة يكذب فيه. قال لا يضرني ذلك اليوم، يوم في السنة يكذب فيه. قال لا يضرني ذلك اليوم. أخذ مشت الأيام فرح به جدا. جاء يوم السنة اللي يكذب فيه، جاء قال للزوجة، زوجة عمة أو زوجة سيدة، قال لها بلغني أن زوجك يريد أن يتزوج وأنه متعلق بامرأة، والحل سهل، أنا جربت فيما قبل الحل سهل. قالت ما الحل؟ قال إذا نام في الليل تأتين بسكين أو مقص وتقصين شعرات لحيته المتدلية على حلقة. قالت هذا بس، قالت هو ثقيل النوم، أنا أعملها. لما جاء الزوج قال له يا سيدي أنا لك ناصح أمين، زوجتك لها عشيق وبلغني أنها تريد أن تقتلك الليلة ليسلم لها، فتناوم. أخذ الحذر، جاء هذا نام كأنه نايم فغطى، جاءت المرأة بالسكين مسكها وذبح المرأة. لما سمع الصياح العبد طار إلى أهل الزوجة وقال لهم سيدي ذبح ابنتكم، جو وذبحوا. قال يكذب مرة واحدة في السنة ما يضر، لكن هذا كذب ضر في الدنيا، لكن ربما كذب كذبة واحدة تقولها لا تلقي لها بالا، تذهب عمرك يمشي تهوي بك في النار 70 خريف. ولذلك تحرص على النقاء، نقاء اللسان، ليس شيء أحق بالحبس من اللسان. تكلم بما ينفع ولا تتكلم بما يضر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويخذل فيه من أراد بنا سوءا، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر الملك فهد بن عبد العزيز وأسكنه فسيح جناتك، واجزه عن الإسلام والدعوة خيرا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة التي شنف بها الآذان متنقلا بين بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى في درس عملي في كيف نقرأ هذه النصوص وكيف ننتفع بها، نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بذلك. معالي الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة إن أذنت بطرح بعضها. تفضل. أخ يقول لا يفوتنا السحور بس. ما موقف العرف تحد السحور قبل الفجر؟ لا، في ناس تسحرون 11 ونص يبينهم. ايه، يمكن واحد يسوي شيء ولا عايز نكون على سير يعني اضعف ربع ساعة. ما موقف المسلم من حال الخلاف بين أهل العلم في المسائل الخلافية؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. الحمد لله رب العالمين. الاختلاف وقع في الأمة ولا غرابة في ذلك، لأنه هناك أسباب في وجود الاختلاف، فكون العلماء يختلفون في أقوالهم في المسائل الفقهية المعروفة لا غرابة في ذلك، لأن مورد النصوص أيضا ربما يكون محتملا لأنواع من الفهم، فهذه الواجب فيها فيما اختلف في المسائل الفقهية أن المرء المسلم العادي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويتبع فتواه، وإذا كان عنده علم ويستطيع أن يبحث فإنه يبحث ويجتهد فيما دل عليه الدليل ووافقته القواعد العامة. أحيانا قد يظن أن الدليل يدل على هذا الشيء لكن يخالف القواعد، فلا بد أن يكون دل الدليل عليه في فهمه حتى يذهب إليه ووافقته القواعد العامة فيما يختار من الأقوال. هذا في المسائل الفقهية، في مسائل العبادات، في الصلوات، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع إلى آخره. القسم الثاني وهو مهم، وهو اختلاف أهل العلم في المسائل النازلة، المسائل النازلة التي تهم الأمة. هذه هي موطن الإشكال، وهي التي يعاني الناس منها اليوم في كثير من المسائل. يرى قضايا مختلفة يقول أسمع هذا وأسمع، يختلف أهل العلم في ذلك. هنا المسائل المعاصرة اللي متعلقة بالأمة، مثل حروب، مثل مواقف، مثل أحوال، مثل جماعات، مثل أمور تتعلق بالشأن العام، هذه هناك سلوك في التعامل معها. أولا، لا تستمع لكل من يتحدث، لأن كل من يتكلم في هذه الموضوعات سيلقي عندك أشياء من الخلط فيها، بحيث قد تخرج بعد سماع الكثيرين فأنك لا تدري ما الصواب فيها. الأمر الثاني أنها إذا كانت لا تعنيك اعتقادا ولا علما ولا عملا، فإنك لست مطالبا شرعا بأن تعتقد فيها شيئا من المسائل، غير مطالب أنت في بعض المسائل أنك لابد أنك تعتقد فيها شيء من المسائل المعاصرة، تقول هذا أمر لا يعنيني، أو أنا أدعو للمسلمين وأدعو على الكافرين، وأما الدخول في الموقف ما هو بتفاصيله هذا شيء فوق يتركه لأهله. الدرجة الثالثة أن الذين يتكلمون في هذه المسائل يختلفون. لماذا يختلفون؟ لأسباب. السبب الأول معرفة الحال على حقيقته، الحكم على الشيء فرع عن تصور، فمنهم من يحكم بناء على ما يسمع في القنوات والأخبار والجرائد، منهم من يحكم بناء على تقارير تأتيه من مصادر موثوقة لها علم واطلاع. تختلف الأقوال وتختلف باعتبار المصادر، فهذا يسمع ويبني عليه. هل كل ما يقال في القنوات صحيح فضائية؟ ليس صحيح. القنوات الفضائية كاميرا مثل هالكاميرا اللي قدامنا مركزة علي أنا، لكن المسجد طرفه هناك وطرفه هناك ما هي مركزة الآن مركزة. هل كل ما يمر عليها كأن المسجد مليان، لكن المسجد يعني آخره فاضي. فإذا الكاميرات وسائل الإعلام تعطيك صورة قد لا تكون الصورة الحقيقية في الصورة، وكذلك التعليق عليها كذلك. الآن نأتي هنا إلى مصدر الأقوال. مصدر الأقوال يأتي من عدة وسائل اللي تنشر في وسائل الإعلام. أكبر شركة لإمداد جميع وسائل الإعلام في العالم بالأقوال والصور هي رويتر. رويتر هذا رجل ألماني في القرن 19 كان مهتم بالإعلام وراح لبريطانيا وأسس شركة بالتعاون مع مجموعة من اليهود، شركة رويتر. من ذاك الوقت إلى الآن وهي التي تمد الصور. الصور أكثرها مأخوذة من هذه المؤسسة، وبعض الأخبار حصل كذا وفعل كذا ومات كذا وهذا كذا وهذا صحيح. جاءت القنوات الحديثة صار لهم مراسلون. هؤلاء المراسلون قد ينقلون كل شيء وقد لا ينقلون. إذن هذا نوع الحكم على الشيء بناء على المصدر. ولذلك من يتحدث في الأمور المعاصرة يجب أن لا يستعجل وأن يكون حتى يبرئ ذمته، لأن الناس قد يقتدون به خاصة من العلماء أو طلبة العلم، قد يقول أشياء بناء على مورد ثم الناس يقتدون به ولا يدرون. ولذلك يجب أن يتأنى المرء بحسب المصدر. السلوك الرابع هنا يختلفون باعتبار المآلات. واحد بيقول كلمة، فيه بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم أو بعض الدعاة يتكلم باعتبار الشيء في نفسه، يقول هذا حق بتكلم فيه لأنه هو في نفسه حق. لكن أهل العلم يقولون إن النظر الصحيح ينبني على ثلاث مراحل: التصور الصحيح والفهم ومعرفة المآلات. ثلاثة أشياء: تصور الأمر على ما هو عليه، ثم فهمه الغوص فيه وفهمه، والثالث معرفة المآلات، ما سيؤول إليه الأمر وما سيؤول إليه كلامك إذا تكلمت. ومن لا يدرك هذه الأشياء يقع في الخلل. فيه ناس ربما يتصور لكن فهمه أقل يختلف، أو لا يدرك المآلات يعني ما يعرف العواقب. ولذلك كثير من الخلافات، كثير من الأقوال، كثير منها حصل فيها شيل وحط واختلاف بين المنتسبين، ثم لأن اختلاف في الإدراك، اختلاف في التصور، اختلاف في المآلات، معرفة ما الحكمة، ما الذي تساؤل إليه الأمور. لأن الواجب هو النظر في المصلحة الشرعية من الكلام، ما كان في المصلحة الشرعية فيه أكثر فهو الشرع، كما قال بعض أهل العلم: حيثما كان الشرع فتم المصلحة. وأيضا في الأمور الاجتهادية أنت ترى المصلحة وهناك تعرف الحكم الشرعي. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، هنا يكون الاختلاف. فلذلك إذا جاء الاختلاف في مثل هذه الناس المتلقين على ثلاث أصناف: في شخص يحب الأشد، أنا أحب أقوى واحد يعجبني هذا قوي بدون النظر هل كلامه فعلا يخدم المصلحة أو لا، هذا فيه قوة فيه. ليش؟ لأن طبيعتي ومن في داخلي ترغب في هذا الشخص القوي، لكن هل معنى ذلك أنه هو الصواب؟ ليس كذلك. فئة ثانية من الناس لا يعنيها الأمر من قريب ولا بعيد، يقول أنا ما علي هذا ليش تكلمون فينا، وهذا غير طيب. الثالث وهو الوسط وهو المطلوب، هو النظر في الأمور بعقل وحكمة ومعرفة للشرع وللمآلات فيه، ثم مشاورة أكبر وأكثر قدر من أهل العلم. ولذلك قلت أنا في عدد من المناسبات إن المسائل العظيمة لا يصلح أن يستقل بالكلام عليها شخص، مهما كان علمه. قال لو كانت نزلت على عمر لجمع لها أهل بدر، لأنها مسائل عظيمة. تأتي مسائل عظيمة اليوم في الأمة، كل واحد يتكلم في قناة فضائية وفي الصحف وفتوى وإلى آخره وفي خطبة مسجد، لا يصلح يشتت الناس. لابد أن يجتمع أهل العلم ويدركون الأمر ويتشاورون فيه ولو تأخر قليلا، ثم بعد ذلك يبينون للناس ما يجب عليه. فلذلك المرء لابد عليه من الأناس وأن يحرص على ما ينفعه في دينه. جزاكم الله خيرا. وهذه أو هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول السائل أملك أرضا مدة طويلة ولم أنوي بيعها، يقول ثم جاءني سعر طيب فيها فبعتها، فهل أزكيها للسنة التي بعتها فيها أم للسنوات الماضية؟ الصحيح في هذه المسألة أنه يزكي بعد حول من إعدادها للبيع، لما روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به، اعتمده كثير من أهل العلم في هذه المسألة. قال سمرة كنا نؤمر بأن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. عروض التجارة هي ما أعد للتجارة، التجارة ما هي؟ البيع والشراء. فهنا ما أعد فيجب. الإعداد هنا اختلف فيها العلم، هل يبدأ الإعداد للبيع من النية؟ كثير من أهل العلم يرون أنه يشترط لها هنا أن ينوي بها التجارة من حين ملكها، يعني من أول ما ملكها ينوي بها التجارة. إذا نوى بها التجارة من أول ما ملكها، هذه الأرض أنا ببيعها أبحتريها، يقولون لو جلست 10 سنوات هنا تزكيها. والقول الآخر وهو الأقرب في هذا وأتبع لظاهر الحديث، لأن مسألة عروض التجارة فيها خلاف، من أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، ومنهم من أوجبها كالإمام مالك في الأموال المدارة، وأما ما لا يدار فلا زكاة فيه. الأولى في ذلك اعتماد ظاهر الحديث وهو ما أعد للبيع وجبت فيه الزكاة. من إعدادك للبيع، إعداد البيع كيف؟ تقول والله أنا ببيعها يا راعي مكتب، خذها أنا ناوي أبيعها، خلاص اللي بيجي بيشتريها الله يحييه، وأخبرت الناس بذلك، هنا تبدأ فيها حولا ثم تزكيها، هذا الأقرب وأكثر سلامة للناس إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول ذكرتم حفظكم الله في بداية المحاضرة التغافل، بينما إذا نظرنا إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجده لا يتغافل عن أي خطأ يراه. وأنا لا أدري هل الكلام الصحيح أو لا، لكن أذكر أنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة التي أتاها وسمع أشعارها في الليل فطلبها، الذي قالت في شعرها فوالله لولا الله تخشى عواقبه إلى آخره، فطلبها فقال ما شانك؟ قالت إن زوجي قد انتدبته إلى الغزو وله كذا، فأمر بإرجاعه. الذي أعرفه أن عمر رضي الله عنه كان يداعي، لكن إذا ظهر الأمر باعتبار ولايته وباعتبار حقه فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب. التغافل في السلوك وفي التعاشر لا تعارض بينه وبين النصيحة وبين الأمر والنهي وبين الولاية، تغافل هذا نوع من السلوك أن تداري من تعاشره، لكن إذا ظهر المنكر أو ظهر شيء فإن هذا واجب، هنا يكون التغافل له شأن آخر.